بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 26 من مجالس قراءة التحفة السنية والتعليق عليه، وكنا انتهينا من الكلام عن الممنوع من الصرف، وبقي معنا قراءة كلام الشارح رحمه الله تعالى. والظاهر أن هذه الفترة التي انقطعنا فيها كانت مساعدة للكثير على مراجعة الدرس أكثر، أليس كذلك أو العكس؟ الله المستعان. ما هي العلل التي يمنع الاسم بسببها من الصرف؟ طيب، والعجمة، وبقي شيء؟ خلي بس. طيب أحسنت، نقرأ كلام الشارح رحمه الله تعالى. أولا قال ابن أجي الروم رحمه الله: وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. قال الشارح رحمه الله: وأقول للفتحة موضع واحد تكون فيه علامة على خفض الاسم، وهو الاسم الذي لا ينصرف. ومعنى كونه لا ينصرف أنه لا يقبل الصرف، وهو التنوين. والاسم الذي لا ينصرف هو الذي أشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى، أو وجد فيه علة واحدة تقوم مقام العلتين. والعلل التي توجد في الاسم وتدل على الفرعية وهي راجعة إلى المعنى اثنتان لا ليس غير: الأولى العلمية والثانية الوصفية. ولا بد من وجود واحدة من هاتين العلتين في الاسم الممنوع من الصرف بسبب وجود علتين فيه. يعني أن الاسم الذي يمنع من الصرف إذا كان منعه بسبب علتين لا بد أن تكون إحداهما العلمية أو الوصفية. فنقول العلمية مع كذا، مثلا العلمية مع زيادة الألف والنون، أو نقول الوصفية مع كذا، مثلا الوصفية مع العدل. فلا بد من وجود علة ترجع إلى المعنى، الوصف يرجع إلى المعنى، والعلمية ترجع إلى المعنى. مع وجود واحدة من الست العلل الأخرى التي سيذكرها. قال: والعلل التي توجد في الاسم وتدل على الفرعية وتكون راجعة إلى اللفظ ست علل، وهي التأنيث بغير ألف، والعجمة والتركيب، وزيادة الألف والنون، ووزن الفعل، والعدل. ولا بد من وجود واحدة من هذه العلل مع العلمية فيه. إذن العلمية تكون مع العلل الست. وأما مع الوصفية فلا يوجد منها إلا واحدة من ثلاث، وهي زيادة الألف والنون، أو وزن الفعل، أو العدل. فهذه العلل الثلاث توجد مع الوصفية أيضا. معنى هذا يا من؟ يا عبد الله، أن زيادة الألف والنون تكون مانعا للصرف مع العلمية ومع الوصفية. فما مثال ذلك؟ هذا غضبان المانع من الصرف الوصفية مع زيادة الألف والنون، وقحطان العلمية مع زيادة الألف والنون. وزن الفعل كيف مع العلمية والوصفية؟ العلمية مثل أحمد، والوصفية مثل أصفر وأسود من الألوان. أحسنت. والعدل كيف مع العلمية ومع الوصفية؟ مع العلمية مثل عمر، ومع الوصفية مثنى وثلاث إلى آخره. أحسنت. وأما بقية العلل الست وهي العجمة والتركيب والتأنيث بغير ألف فهذه لا تكون إلا مع العلمية. فالتأنيث بغير ألف مثل ماذا يا عمر؟ مثل عائشة. فإذا كانت الوصفية يمنع من الصرف إذا كان هناك اسم مؤنث لكنه ليس بعلم، فهو وصف يمنع من الصرف. مثاله مثل صائمة، نقول فلانة صائمة، فصائمة مع كونه مؤنثا لكن لما لم يكن علما لم يمنع من الصرف، التأنيث بغير ألف لا يمنع إلا مع العلمية. وهكذا العجمة لا بد أن يكون هذا الاسم الأعجمي علما، مثل قلنا أسماء الأنبياء مثلا أغلبها. والتركيب أيضا مع العلمية، مثل ماذا التركيب؟ مثل حضرموت، مثل حضرموت، فهذا اسم مركب تركيبا مزجيا. وستعرف إن شاء الله لاحقا أنواع التركيب الأخرى بما يجعلك تميز التركيب المزجي أكثر إن شاء الله. طيب، قال رحمه الله: فمثال العلمية مع التأنيث بغير ألف فاطمة وزينب وحمزة. فاطمة وزينب وحمزة، فاطمة مؤنث بالتاء وهو مؤنث حقيقي، يعني أن فاطمة اسم لمؤنث حقيقي، اسم لأنثى. وزينب هذا مؤنث معنوي فقط، بمعنى أنه من حيث المعنى هو علم لمؤنث، لكن في اللفظ ليس معنا علامة تأنيث، لأن علامة التأنيث ما هي يا عبد العالم؟ ما هي علامات التأنيث؟ التاء، التاء المربوطة؟ لا، والألف، التاء والألف المربوطة يعني من حيث الأكثر. وحمزة، وحمزة هذا علم لمذكر لكن فيه علامة التأنيث، فهو مؤنث لفظي فقط. إذن هذه الأمثلة الثلاثة تذكر لك أنواع التأنيث، أنواع التأنيث. ففاطمة مؤنث لفظي معنوي، لفظي ومعنوي. وزينب مؤنث معنوي لا لفظي، وحمزة مؤنث لفظي لا معنوي. مفهوم هذا؟ فاطمة مؤنث لفظي أي فيه علامة التأنيث، ومعنوي أي أنه علم لأنثى. وزينب مؤنث معنوي لا لفظي، يعني من حيث المعنى هو علم لأنثى لكن في اللفظ ما في معنى علامة التأنيث. حمزة مؤنث لفظي فقط، لفظي لا معنوي، فيه علامة التأنيث وهي التاء لكنه علم لمذكر. هذه أنواع المؤنث. قال: ومثال العلمية مع العجمة إدريس ويعقوب وإبراهيم، مثل به ثلاث أسماء من أسماء الأنبياء. ومثال العلمية مع التركيب معدي كرب وبعلبك وقاضي خان وبزر جمهر، وبعضهم عندنا مضبوطة جمهر، بزر جمهر يعني الهاء ساكن، يذكر هذا وهذا والله أعلم بالصواب. فهذه ألفاظ مركبة تركيبا مزجيا، يعني معدي كلمة وكرب كلمة، فمزجت هذه بهذه، وبعل كلمة وبك كلمة، فمزجت هذه بهذه وصارت كلمة واحدة، ويكون الإعراب على آخرها. هما بعل بك مثلا كانت بعل كلمة وحدها وبك كلمة وحدها، كانت بعل تعرب وحدها وبك تعرب وحدها، لما امتزجتا صار الإعراب على الأخيرة فقط بعل بك. إذن فبعل ما نعربها وحدها، نعرب بعل بك كاملة، فنقول هذه بعل بك اسم منطقة، بعل بك، فبعل بك خبر مرفوع علامة رفعه الضمة. ولماذا لم ننونه؟ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والتركيب. قال: ومثال العلمية مع زيادة الألف والنون مروان وعثمان وغطفان وعفان وسحبان وسفيان وعمران وقحطان وعدنان، فكل هذه أسماء فيها الألف والنون زائدة. كيف عرفت أنها زائدة؟ يشترط أن يكون قبلها ثلاثة أحرف فصاعدا. طيب ريان ما نجد قبلها؟ لا، ريان ليست هنا. أين قرأتها إذن؟ ذكرت كلمة ريان وظننت أني قرأتها. ريان هل فيها زيادة الألف والنون؟ التشديد بحرفين، الحرف المشدد بحرفين. ومثال العلمية مع وزن الفعل أحمد ويشكر ويزيد وتغلب وتدمر، فكل هذه الأسماء فيها زيادة كزيادة الفعل، الهمزة والياء والتاء، وهي على هيئة الفعل، هي على هيئة الفعل. أحمد على هيئة الفعل المضارع، ويشكر على هيئة الفعل المضارع، وهكذا تغلب على هيئة الفعل المضارع، بخلاف ما لو جاءت هذه الزيادات لكن ليست هيئة الاسم على هيئة الفعل، فلا يعتبر من هذا الباب. قلنا مثل تيسير وتوفيق مثلا، ويقطين ونحو ذلك، وأرسلنا عليه شجرة من يقطين، فصرف هنا. ومثال العلمية مع العدل عمر وزفر وقثم وهبل وزحل وجمح وقزح ومضر، وهي ألفاظ محصورة راجعها في الكواكب الدرية ستجدها مجموعة هناك، التي على هذه الألفاظ على هذه الأوزان فعل. ومثال الوصفية مع زيادة الألف والنون ريان، هذا لو كان لا يراد به العلمية، ريان وشبعان ويقظان، ريان أي من الري وشبعان من الشبع ويقظان من اليقظة، فالألف والنون زائدة في هذه الألفاظ. ومثال الوصفية مع وزن الفعل أكرم وأفضل وأجمل، وقلنا الوصفية مع وزن الفعل تكثر في ماذا؟ في الألوان والعيوب، أحسنت. ومثال الوصفية مع العدل مثنى وثلاث، مثنى وثلاث ورباع وأخر. طيب، فإذا هذه هي العلل التي لابد من وجود علتين فيها، إما العلمية مع واحدة من هذه الست، أو الوصفية مع ثلاث منها، وهي الأخيرة التي ذكرت هنا. قال: وأما العلتان اللتان تقوم كل واحدة منهما مقام العلتين، فهما صيغة منتهى الجموع وألف التأنيث المقصورة أو الممدودة. ما معنى تقوم مقام العلتين؟ ها، نعم، إذا وجدت الألف ألف التأنيث أو وجدت صيغة منتهى الجموع فلا ننظر هل الاسم علم أو هل الاسم وصف، فلا يشترط أن يكون علما أو وصفا، فهي تمنع من الصرف مطلقا. أول ما تجد الاسم على صيغة منتهى الجموع أو فيه ألف التأنيث مقصورة أو ممدودة فإنه يمنع من الصرف. قال: أما صيغة منتهى الجموع فضابطها أن يكون الاسم جمع تكسير، وقد وقع بعد ألف تكسيره حرفان، وقد وقع بعد ألف تكسيره، ألف التكسير الذي هو الحرف الثالث في مساجد ونحوها أو مصابيح، هذا الألف يسمى ألف التكسير، وقد وقع بعد ألف تكسير حرفان رحمك الله، نحو مساجد ومنابر وأفاضل وأماجد وأماثل وحوائض وطوامث. وذكر لك نوع الأمثلة ليتبين لك أنه لا يشترط أن يكون أول الاسم ميما، أو ثلاثة أحرف وسطها ساكن، يكون بعد ألف تكسيره ثلاثة أحرف وسطها ساكن، نحو مفاتيح، انظر بعد ألف التكسير ثلاثة أحرف التاء والياء والحاء، أو سطها ساكن الذي هو الياء، مفاتيح وعصافير وقناديل، وقد تقدمت معنا أمثلة كثيرة على هذا. وأما ألف التأنيث المقصورة فنحو حبلى وقصوى ودنيا ودعوى، وأما ألف التأنيث الممدودة فنحو حمراء ودعجاء وحسناء وبيضاء وكحلاء ونافقاء وأصدقاء وعلماء، حتى أصدقاء وعلماء هذه الألف فيها ألف تأنيث. فكل ما ذكرنا من هذه الأسماء وكذا ما أشبهها لا يجوز تنوينه، ويخفض بالفتحة نيابة عن الكسرة، نحو صلى الله على إبراهيم خليله. أعرب يا من يا صفوان، صلى فعل ماض مبني على الفتح المقدر، لفظ الجلالة فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضمة، أحسنت، على حرف جر، إبراهيم اسم مجرور بعلى وعلامة جره الفتحة، إبراهيم نيابة عن الكسرة لأنه غير منصرف، لأنه اسم ممنوع من الصرف للعالمية والعجمة، خليله صفة. انظر إبراهيم خليله، ما قال خليله، على إبراهيم خليله، لأنه نعت للمجرور، ونعت المجرور مجرور مثله، لكن المنعوت جر بالفتحة والنعت جر بالكسرة لعدم المانع من الكسر. خليله، والها هذا مضاف إليه. أحسن. ونحو رضي الله عن عمر أمير المؤمنين، رضي الله عن عمر أمير المؤمنين. نعم، عند من؟ عندك يا مجاهد؟ أعرب. رضي فعل ماض مبني على الفتح. لماذا ظهرت الفتحة مع كونه معتل الآخر؟ لخفتها. أحسن، تظهر على الياء وعلى الواو. ولفظ الجلالة فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضمة. أحسنت. وعن حرف جر. وعمر اسم مجرور بعن وعلامة جره الكسرة الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعدل. أحسنت. أميري، عن عمر أميري، أمير المؤمنين. أحسنت. بدل أميري بدل من عمر، مجرور مثله وعلامة جره الكسرة. والمؤمنين، نعم، الأمير مضاف والمؤمنين مضاف إليه، مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. أحسن. فكل من إبراهيم وعمر مخفوض لدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفضهما الفتحة نيابة عن الكسرة، لأن كل واحد منهما اسم لا ينصرف. والمانع من صرف إبراهيم العلمية والعجمة، والمانع من صرف عمر العلمية والعدل، وقس على ذلك الباقي. ثم ختم بفائدة، ختم بفائدة مهمة، لأن هذا قد يشكل على بعض الإخوة، وقد جاء بعضهم يسأل فقال مثلا: وأنتم عاكفون في المساجد، لماذا جرت بالكسرة المساجد مع كون مساجد ممنوعا من الصرف؟ هذا الجواب هنا. قال رحمه الله: ويشترط لخفض الاسم الذي لا ينصرف بالفتحة أن يكون خاليا من أل، وألا يضاف إلى اسم بعده. إذن متى يمنع أو متى يجر الاسم الذي لا ينصرف بالفتحة؟ إذا كان خاليا من أل، وإذا لم يكن مضافا. أما إذا اتصل بأل، إذا دخلت عليه أل، فإنه يجر بالكسرة على الأصل، يجر بالكسرة. لماذا؟ ستعرف هذا إن شاء الله في موضع آخر. وكذلك إذا كان مضافا، تعرف المضاف والمضاف إليه، إذا كان هو المضاف، إذا كان هو المضاف يعني الاسم الأول من الاسمين المتضايفين، فإنه يجر أيضا بالكسرة كما سيأتي في المثال. قال: فإن اقترن بأل أو أضيف خفض بالكسرة، نحو قوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. انظر، في المساجد، في حرف جر، والمساجد اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة. لماذا الكسرة مع كون مساجد ممنوعا من الصرف؟ نقول: لأنه عرف بأل، لأنه عرف بأل، دخلت عليه أل. ونحو مررت بحسناء قريش، فحسناء أضيف إلى قريش مع أن حسناء في الأصل ممنوع من الصرف. ما المانع له من الصرف يا إسحاق؟ حسناء، ما المانع له من الصرف؟ ألف التأنيث. أحسنت. ألف التأنيث الممدودة، المانع له من الصرف ألف التأنيث الممدودة، ومع هذا جر بالكسرة لأنه أضيف إلى كلمة قريش، فتنتبهوا لهذا. وهذا نحتاجه في التمارين، هذه الفائدة سيأتي علينا مثال في التمارين أو أمثلة في التمارين لبيانها أكثر. قال رحمه الله: تمرينات، بين الأسباب التي توجب منع الصرف في كل كلمة من الكلمات الآتية. زينب، عندك يا زكريا، ما المانع له من الصرف؟ زينب العالمية، وماذا العالمية؟ و العالمية وحدها ما تكفي، لو كانت العالمية وحدها تمنع من الصرف لمنع صالح من الصرف، صالح، إذا قلنا هذا اسمه صالح، ها العالمية و والتأنيث بغير ألف. مضر، العالمية والعدل. يوسف سهل، يوسف العالمية والعجمة. إبراهيم العالمية والعجمة أيضا. أكرم من أحمد، إذا قلنا سعيد أكرم من أحمد، أكرم عند من؟ هذه عندك عبد الرحمن. أكرم من أحمد، أنا أقول أنا أكرم منك مثلا، هذه أكرم عالمية هنا، إذن الوصفية مع وزن الفعل، وأحمد العالمية مع وزن الفعل. بعلبك العالمية والتركيب، أحسنت. ريان ها الوصفية مع زيادة الألف والنون، وهل تصلح العالمية؟ إذا كان علما فيقال العالمية. مغاليق، مغاليق لماذا ممنوع من الصرف؟ مغاليق ها ياسين صيغة منتهى الجموع، ما نحتاج علمية ولا شيء، ليست بعلم فصيغة منتهى الجموع. حسان العالمية مع زيادة الألف والنون، أحسنت. عاشوراء، عاشوراء يوسف العالمية مع، ما عاد في داعي تقول العالمية، التأنيث بالألف. دنيا ها دنيا، ما المانع له من الصرف؟ التأنيث، نعم التأنيث بالألف، وهنا ألف مقصورة. قال ضع كل كلمة من الكلمات الآتية في جملتين بحيث تكون في إحداهما مجرورة بالفتحة نيابة عن الكسرة، وفي الثانية مجرورة بالكسرة الظاهرة. انتبهت للسؤال؟ هذه الكلمات تجعلها مرة في جملة مجرورة بالفتحة ومرة بالكسرة. عند ناصر دعجاء، دعجاء يعني المرأة الدعجاء هي التي عينها سوداء مع سعة. مررت بامرأة دعجاء، امرأة دعجاء، ومررت بالدعجاء جررناه بالكسرة، لماذا هنا بالدعجاء؟ لدخول ال. طيب أماثل عند أبي الفداء، مررت بأماثل، نعم هو يصلح لكن أنا اخترتك لتأتي أنا بمثال. طيب هو يصلح مررت، تجعلها لأي مثال لكن هات لنا مثالا أحسن. هذا مثال على الجر بماذا؟ بالكسرة. مررت بأماثل القوم، لماذا جر بالكسرة هنا؟ بسبب الإضافة، بأماثل القوم. أنت قلت هكذا أو جاءت بأماثل القوم؟ ومثال على الجر بالفتحة، مررت بالطلاب الأماثل، ما يصلح. إذن قل مررت بطلاب أماثل، أحسن. أجمل، أجمل عند من؟ عند الأجمل، عند أبي محمد عبد الوهاب. مررت بأجمل القوم، إذن هنا مررت بأجمل القوم بالإضافة فنجره بالكسرة. طيب أريده مفتوحا، نعم ها عند من؟ ما في مثال؟ نعم نريدهم مجرورا بالفتحة، مجرورا بالفتحة كما في السؤال. بأجمل إنسان، ما سمعت؟ بأجمل الأزهار، لا هنا سيجر بالكسرة بسبب الإضافة. ها نعم يا ناصر، مررت برجل أجمل منك، فلماذا تضحك يعني؟ وهل قلت بأني جميل أصلا؟ يقظان، يقظان عند من؟ عند اليقظان. ما شاء الله، كان هناك من ينعس فصار يقظان، عند أبي محمد إبراهيم. دعونا من مررت، التقيت بيقظان، أحسنت، ضحكت على شيء آخر، بيقظان في الدرس. طيب أحسنت، جره بالكسرة باليقظاني باليقظاني. ولهذا نقول وعن أبي اليقظاني عمار بن ياسر مثلا. والمثال أو التمرين الثالث راجعوا أنتم فيما بينكم واهتموا بمراجعة الممنوع من الصرف لندخل فيما بعده إن شاء الله في الدرس القادم. يقول إذا سميت الأنثى بالوصف هل يمنع من الصرف؟ نعم، مثلا قائمة، قائمة هو ليس بممنوع من الصرف، لكن لو كانت هناك امرأة اسمها قائمة إذن عالمية مع التأنيث. يقول كيف يتم معرفة الاسم أنه مؤنث مثل أصدقاء وعلماء؟ هذا سؤال مهم، وكأن صاحبه لم ينتبه. ها عند أمين ما سمعت السؤال، أعيده سهل. كيف يتم معرفة الاسم أنه مؤنث مثل أصدقاء وعلماء؟ يعني الآن أصدقاء وعلماء يقول كيف عرفنا أنه مؤنث مع أن علماء جمع عالم وهم رجال؟ أحسنت، أن الألف هذه ألف التأنيث أصلا، الألف علامة على أن الاسم مؤنث لأن قبلها ثلاثة أحرف فصاعدة، فعرفنا أنها ألف التأنيث، فتقول إذن الاسم مؤنث ولو لم يكن علما لمؤنث. مثل حمزة، كيف عرفت أنه مؤنث؟ بوجود التاء وإن كان علما لمذكر. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.